يقود حيرانا يقود الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقود الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمان أنه ينبغي لك أن تترك خط الرزع لخصمك، يعني لا تحطم المراحل، لا تجعل عداوة مطلقة، يعني أنه لا يستطيع أن يصالحك من بعد وستطيع صالح. لا، ترى في آخر حديث في الأدب المفرد البخاري احمل حبيبك هنا الماء عسى يغيظ يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيظك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما. هذا موقوف على عالي كما يرى البخاري، ولكن الألباني يرفعه. المقصود أن يعيش في حياته أنه لا تجزم بعدوة أحد. كم إنسان قلنا خلاص نتخلص لا يمكن أن نواصل معه، لكن اضطررنا أن نواصلنا ورجعنا. ولهذا معاوية كان حكيما يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت، إن شددت شد الناس يعني شعرة أرخيتها وإن أخوها شددتها حبتها. هذه شعرة المواصلة تركها يا أخي، ترك خط رجع المصالحة، ما تجي على الأيام. أما كلمات أنك تتكلم وقت الغضب بكلمات قال والله لا أكلمه ولا أزوره وهذا حدي وحده ولا يراني ولا أراه وانتهى ما بيننا إلى يوم الدين والله لا يمكن، ما هو صحيح. فأنت أترك لخصمك فرصة أن يراجع حسابه، وترك هناك فرصة للمصالحة، ولا تغلق الباب تماما لأنك ما تدري ماذا تعود إليه الأيام. بالمناسبة ورأيت من الحكمة في حياتي وحدثني الزمن أنك إذا عزيت أحد أو اختلفت معه أنك لا ينقل عنك شيء فيه، إن من المجد والكرم وعلو النفس أنك ما تذكرنا بخير حتى ولو كان خصما ولو كان يعاجيك. قل غفر الله لنا وله سامحه الله. يقول السقاف أن معاوية كان فيه مبل، مع العلم السقاف عبد الرحمن بن عبد الله السقاف صاحب العيد الهندي هواه طبعا علوي مع علم الله، لكن يقول ما أشر عن معاوية أنه نال علي بسوء لا في مقام عام ولا مقام خاص لله، مع أن السيوف بينهم والجيش تلتقي يعني في المحاربة، ومع ذلك شوف من كرم معاوية يقول الحل معاوية ما ذكر علي بسوء أبدا لا في مشهد عام ولا مشهد خاص. وهذه والله النبوة الكبيرة. لماذا نقول كلمات إساءة في من خالفنا أو في خصومنا فتنقل لهم تزيد النار اشتعالا؟ أيضا حدثني الزمان ينبغي أنك لا تتحدى أحد، لأنك إن تحديت رجلا قديرا فهو صاحب سلطة سوف ينهيك تماما. حتى يقول للوردي احذر السلطان واحذر ضبطه ولا تعاند من إذا قال فعل، يعني بجرد قلم يلغي مكانتك ويسيء إليك ولن يكون معك أحد من الناس طبعا. وأيضا إذا كان دونك فمن الرحمة أنك ما تتحداه، يعني صغير تأتي له صغير أو مسكين أو فقير أو أقل منك مكانة أو لا يملك يعني مخاورتك فتتحداه، ليس بصحيح. تحدي الأعلى منك هي مخاطرة بالإضرار بنفسك، وتحدي الذي دونك ظلم وعدوان فعليك بالمسالمة. نحن في الإسلام من حدثني به زمن أن استخدام كلمة السلام عليكم كلمة مباركة، لكن صدقوني أنا كنت في المستشفى في مكة مستشفى النور نزوه مريضا، وقلت في نفسي قرأت الحديث كلام الأئمة أنه وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت لابد هذا اليوم أن أطبق من جميل صدقني سنة السلام سواء على من عرفنا ومن لم نعرف. فبديت أنا يوم دخلنا المستشفى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفي السير سلمت وفي الأسانسير سلمت وفي الغرف، فأخذ الناس يناظرون فيه يقول جميل يا أخي وش بقيت حرجتنا، لأن الناس ماتت عندهم سنة السلام، صار في غربة في الإسلام في هذه السنة، فهم يرون أنك لا تسلم إلا على من تعرف، ليه تسلم علينا؟ معنى الكلام وش اللي حصل؟ هل عرفتنا؟ وأيضا أمر آخر لاحظت أن الناس في الأسواق وفي المنتديات وفي المجالس استبدل في الغالب منهم كلمة وحتى بالاتصال بالهاتف استبدلوا كلمة السلام عليكم بأهل المسلمين صباح الخير كيف الحال عساكم طيبين. هذا خطأ، هذا تعطيل السنة يا أخي، ما دام شرفنا الله السلام عليكم، فعلينا نبدأ بها أول كلام والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما أتكلم إذا لقيته، إذا اتصلت به، إذا ودعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحان الله من هذه الكلمة ترى شرف لنا كأمة إسلام. لو كان هناك ضمير عالمي كان اختار شعار مجلس العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هذه الكلمة ترى شرف لنا، لم نقل في اللقاء الحمد لله والله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبنا الله ونعم الوكيل أو بسم الله، لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطي الأمن، هذا منشور ولاية بينك وبين من تسلم عليه، هذا عرض مودة، هذا ميثاق شرف، معناه لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي، فتقبلني وأقبلك. ولذلك لماذا نعطل سنة السلام عليكم في حياتنا ونستبدلها بغير ذلك؟ هنا في ما يعني رأيت أنا في الحياة أنه الإنسان مهما تعامل مع الوسط الذي حوله فإنه لابد أن يأتي خطأ ويأتي سوء فهم ويأتي اختلاف، سواء في الوسط العلمي، الإعلامي، الاقتصادي، الأسري، الاجتماعي، ولم يصف لك أحد تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يخوخ بنا دخاني، ومن ذا الذي سر شجعه كله كفى المرء نذرا أن تعد معيبه حتى يقول النابغة، وأي رجال مهذب وما يستطيع، لأنه لابد من الخطأ. فإذا نحن ذهبنا بمقياس أنه لابد أن يخلص لنا الإنسان ويكون سالما من العيب فسوف نخسر الجميع. نحن الآن في أنفسنا ما نقيت مهذبات كما ينبغي، فكيف نحن نطلب من الناس ما نطلبه من أنفسنا؟ كيف نحن نشترط في الناس شروطا نحن لا نطبق هذه الشروط على أنفسنا؟ أنا رأيت في الزمان أن ينبغي عليك أن تغض الطرف وأن تتغافل. التغافل ترى هو الخلق كله، 19 خلق، قال بل هو 10 خلق، أن تتغافل وترضى وتتغاضى عن الجلة وعن الخطأ حتى تعيش، تستطيع أن تعيش. هنا يعني تجربة بسيطة في الزمن وهي مسألة الصدقة، لأنها تدفع البلاء بإذن الله عز وجل. كنت في الحرم جالسا في شدة الحر بعد صلاة الظهر، وإذا برجل أظنه من باكستان، شيخ كبير يمكن في الثمانين، يأخذ كوبين من زمزم فيعبئها ماء بارد مجان ويأتي بها للصفوف، والناس منهم من يقرأ ومنهم من جالس يسبح وينتظر، فيعطيهم لأن انتهى من الصف هذا الذي يعني مجموعة، ثم أتى المجموعة الثانية، سبحان الله كيف فتح الله عليه، الماء مجان وهو موجود ومبذول وهو كبير سن، ثم يباشر على الناس فيكسب أجرا بطريقة هو أحدثها جميلة جدا ورائعة جدا. يخبرني أحد المشايخ يقول عندهم في فكرة طبقوها في بيوتهم، وهي صندوق الصدقة في البيت. صندوق الصدقة يقوم على يكون عندك صندوق صغير للأسرة بقفل، كل صباح تعطي ابن من أبنائك ولا بنت من بناتك ريال واحد وضعه في هذا الصندوق، فتدرب ابنك على الصدقة وتحل البركة في البيت، ويتنمى الخير ومدرسة الخير في البيت، وتدفع البلاء بإذن الله. وفي آخر الشهر طبعا كل فرد من أفراد الأسرة سوف يدفع 30 ريال و 30 درهم على حسب العملة، ريال واحد يعني. في آخر الشهر طبعا يجتمع مع دفع الأسرة عاق فقير أو أكثر باليتيم أو مؤسسة خيرية ونحو ذلك. فصندوق الصدقة في البيت بركة ونماء، وهو مما أريد أن أقول لإخواني في الحياة، أنني جربت وعلمت أن الصدقة ولو باليسير تفتح مغاليق النفس وتوسع الصدر وتوسع البال وتشرح الخاطر، ولو كانت سهلة تعوض، يمكن الناس أنت يمكن تصدق بأكثر، بعض الناس تصدق بالألوف لكنها كدفعة المطر مرة واحدة، بينما لو نزل هذا المطر الغيث المقرب شيئا فشيئا على الأشجار كان أحسن، لأن الغزال صاحب الحياة يشبه العبادة التي تأتي مرة واحدة ثم ينقطع الإنسان بكمية من الماء تصبه على حوض من الزهور أو النبات فتقتنره، بينما لو أخذت هذه الكمية وقطرتها تقصيرا على هذا الحوض مع الفترة ومع الزمن ينمو هذا الحوض ويترعرع بإذن الله. وكذلك من العبادة، أنا رأيت في حياتي كثير من الشباب يقبل على العبادة وما يهتدي للسنة مثلا أو يحسن العبادة، يقبل فيصوم الأيام ويقوم الليل ويأتي يقرأ في اليوم 3 أجزاء إلى 4 إلى 5 وبعد فترة ينقطع. بدل هذا الإقبال الشديد والإرهاق للجسم والإتعاب، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقال إن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فعليك أن تقتصد العبادة، إن الدين يسر ومشاد الدين أحد المغلبة، أحب العمل الله دوم وينقل. فرأيت في حياتي حدثني الزمن وأنا أراه وشاهد إخواني أن هؤلاء الذين يأتون بكثرة ينقطعون سواء في العلم أو في العبادة من أكثر على أنفسهم، فملوا العبادة وغجروا منها ثم انقطعوا تماما، بينما الذي يأخذها على مهل ويأخذها قليلا قليلا ويكتفي في العبادة أو في طلب العلم أو في أي أمر من الأمور، ترى كل أمر في الحياة ينبغي أن يكتفي فيه. أيضا حدثني الزمن أنك إذا أردت أن تخسر صديقك أن تزوره كثيرا أو تقطعه على كثيرا، يعني التوسط مطلوب في كل شيء، زور غبا تزدد حبا، يعني ما تقول كل يوم تدخل بار إلا إذا كان بينك وبينه من الصداقة، بحيث أنكم أصبحتم نفسا واحدة. قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل أنا. فإذا وصلت إلى هذه الحالة حالة أنه أنك أصبحت ذاتا واحدة فلا بأس أن تزوره زورك. أما الصداقة العامة فلا يليق أنك تزوره كل وقت وأنك تتصل به كل وقت وأنك تكثر عليه من الحاح والأسئلة والسؤال، هذا غير يعني مصطفى. أنا أعرف من الثقلاء في التاريخ الذي قرأتهم ولجم يعني ربما نمر بهم في الأندية والأماكن والمجالس مما لا يوصف ثقلهم، من لطائف أبو حنيفة زار الأعمش المحدث العالم، كلاهما عالمان أو كلاهما عالمان، فزار أبو حنيفة لكن أبو حنيفة منهجه فقهي على منهج الرأي والسنة، والأعمش منهجه حديث، كان الأعمش يتثاقل، الأعمش غفر الله له شيخ كبير عالم لكن في فجر في شدة سأم وملل، فزار أبو حنيفة عند راشد لما مر فقال للأعمش لعلنا طولنا عليكم أو أثقلنا عليكم، قال والله إن الثقيل وأنت في بيتك كيف أنت عندي. ولما كسر ناس جاء الأعمش كتب مرضه وصف مرضه في ورقة، فكان كلما سأل واحد أخرجه من تحت رأسه قال هذا مرضي، يعني لأن إذا جينا نحن نزور المريض ماذا نفعل؟ أنا رئيس هذه نفسي نزوره فنسأله عن مرضه فيخبرنا بما حصل من عملية ومن معاناة ومن سهر ومن هو الطيور الذي يقرأ عنه، ثم يخرج نخرج فيأتي غيرنا فيسألونه، فيبقى اليوم كله يجيب نفسين هذا المريض، بدل ما يخرج اليوم معاه في مشافة بعد شهر يخرج أو يخرج إلى المقبرة. ما هذه الزيارة؟ لابد نخفف عليه ولا نسأله كثيرا وندعو له إذا حضرنا ونختار وقت الزيارة. يعني هذه المحدثة بحيث أن يكون إنسان لطيفا منظما ولا يكون فقيرا، لا تسمح لأهل البلاء. من المآسي التي رأيتها في الزمن لبعض الناس يعجل أهل الدين في دينهم فيصابوا بالدين ويبتلى، يقول بشيئين عيرت رجلا في دين فوصلت بهذا الدين، وبعضهم يعير أحد دعاها ومرض فيبتلى بهذا المرض. نحن تحت رحمة الرحمة الراحمين، ونحن نسأل الله العافية ونسأل الله الصحة ونسأل الله الشفاء ونسأل الله الستر. لماذا إذا ابتلي أحد صار هذا عنارة أو صارت الإعاقة كأنها حتى لبعض الناس أعوذ بالله لسوء نيته وفساد قويته يقلد أهل العهاد، فيقلد الأخرى كيف يتكلم ويقلد الأعمى كيف يسير وكيف يتحرك، وهذا خطأ، بل عليك أن تحمد الله وترحم هؤلاء. وبالمناسبة أنا رأيت في حياتي أن بعض المعاقين عباقرة وأنتجوا وقدموا من الفضل ومن الخير ما لا يتصور. قدمنا برنامج حين كان الأخ عبد الله مديف المعنى في قناة اقرأ مع الأختامة، ماذا حصل؟ وجدنا رجل يحفظ القرآن دكتوراه وهو مقعد على كرسي وآخر ينتج ويخترع ويكتشف. في جدة قريبا كنا قبل شهرين في برنامج دعوة فرح، أتوا في المسجد عندي بشاب في محفة وهو صحفي اسمه عمر بوكس أو بوكيس يسموه يختصرونه أو كذا، وإذا هو مبدع وكاتب وصحفي وأديب ويحفظ القرآن ويحفظ شعرا، ودهنا منه ودعونا في المسجد. فلماذا نحن نجعل الإعاقة عندنا كأنها يعني كأنه مرض متأذى منه أو أن مصدر عيارة؟ الواجب أن نحمد الله عز وجل، نرحم هؤلاء، نقف معهم، يكون مصدر إسعاد لهم وموقوف معهم. هذه الأخوة الإسلامية الإيمانية. هنا الفوضوية لما رأيت في حياتي أن الفوضوية هذه مدمرة يا أخوان الشخصية الإسلامية أو لكل إنسان الذي يعمل بدون برنامج وليس عنده خطة عمل ولا خارطة عمل لطريق النجاح هو فاشل في الحقيقة، لا يدري ماذا يفعل هذا اليوم، من يوم يصبح لا ينسي، ما يدري بمواعيده ولا بأوقات الصلوات، ولا متى يقرأ، ولا متى يكتب، ولا وقت الزيارة. اكتب لك برنامجا يوميا، كثر عملك أو قل، كثرت ارتفعت مرتبتك أو قلت، هذا هو الصحيح، أن تسير على هذا البرنامج. فإني رأيت في حياتي مثلا اليوم الذي أستهدف فيه نقاط وخطط مشروعة أجد أدي عملي على أكمل وجه، من تسجيل برامج أو قراءة كتاب أو مقابلة ناس أو زيارة أو تأمل أو تلاوة، اليوم الذي أتركه بلا تقييد يعني يصير مباشرا ومضطربا وفوضويا. فأحيانا أفاجأ بأن أحد زارني وأنا ما رتبت هذه الزيارة وأستقبله، وأحيانا نسيت أن أكتب شيئا من الكتاب الذي أعده للتاريخ، وأنسى مثلا أن أقرأ كتابا كنت بدأت قراءته، فيتبعثر به الآلي واشعر بالاضطراب والقلق والحيرة. فأوصيكم بالنظام في الوقت، وأن يكون هناك برنامج مكتوب يقدمه أحدكم لنفسه ويحدث نفسه قبل ليلة، أنه مثلا الآن غدا يوم الاثنين، والغدا يوم الاثنين أقرأ جزء من القرآن وأحفظ الصلوات الخمس وأقرأ 20 صفحة من كتاب كذا وكذا، وأحفظ حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب رياض الصالحين، وبعد المغرب سوف أستقبل فلانا لأستفيد أنا وياه أو نعمل فكرة مشروع، وسوف أتصل بوالدتي، وسوف أجلس مع أهلي بعد صلاة العشاء ونحو ذلك، حتى تكون أمورك مرتبة بحيث أنك تعرف ماذا تفعل في كل خطوة وفي كل ساعة. غالب المسلمين الآن ترى ما عندهم خطط ولا عندهم برنامج ولا فكر، ولذلك نحن نعيش الآن على هامش التاريخ. دعوني أكون منصف معكم، أنا حصلت لي مواقف يحصل لغيري، يعني تحصل لكل المئات ولكل من سهر. مرة سافرنا من ميونخ إلى فرانكفورت في باص، التفت إلى الألمان حولي ذات اليمين وذات الشمال، كل بكتابي، في معنى بعض العرب، العرب يتعرفون يطالع في الجدران والحيطان ويسأل الإخوان والجيران والخلان، ودائم يتكلم في أمور عامة ويتبرع بالأسئلة، ما يحبه القراءة مرة، وقد كررت هذا المعنى. بينما أولئك وهم لا يؤمنون طبعا بجنة ولا دينار، لكن في عالم الدنيا أبدعوا، يخرجوا كتاب فإن تأخذ كتابا آخر، وكتبهم حتى كتبوا كتبا مهيئة للسفر، وأنا أدعو مكتبات الإسلامية أن تهيئ لنا حقيبة السفر من الكتب المناسبة، 20 كتاب 30 كتاب، ثم حقيبة السفر لمن أراد أن يشتريها، أحجامها تكون متوسطة مربعة وتكون تناسب إدخالها في الحقائب أو حمل هذا الكتاب، ولا يضايق به الناس أو يضايق أنفسنا به، وتكون مناسبة للسفر، وتكون متعددة في الفنون من فقه وثقافة وعدد وسيرة. وجدت هذا أيضا مما رأيت في حياتي، أن حمسي في مسألة في وقت الانتظار تضيع منا فرص العمر. ننتظر عند الطبيب أو ننتظر في المطار أو ننتظر في السرع أو ننتظر في المستشفى مثلا، فلا تجد عندنا مشروع الخطة. بينما لو أعددت نفس المكان، تعرف أن الشخص ينتظر يكون عندك كتيبات صغيرة أو تسبيح مئة تسبح مئة أو تكرار لتلاوة كتاب الله تتلوه، أو مثلا مراجعة مادة علمية، لأن أحيانا غرف الانتظار هي مرتبة لهذا الشيء، وأحيانا ليس فيها كتب. وبالمناسبة فإني أدعو في المستشفيات وفي المطارات وفي العيادات والصيدليات أن يكون هناك، والمستوصفات أن يكون هناك مكتبات مصغرة للجمهور الذين ينتظرون كتب محببة وطيبة ونافعة، يقرؤها هؤلاء ويستفيدون منها ويقدمون منها دروسا للحياة ويزدادون علما حتى لا يشعروا بمرارة الانتظار، لأن الانتظار صعب مما رأيت. أيضا حدثني الزمن أن ينبغي عليك أن نتجاوز الماضي، لأن كل واحد أسير بالماضي، لأن بعض الآن عادي أخاه لإساءة سابقة في الحرب العالمية الثانية أو قبل 20 سنة. بعض الناس ترى يهزر أخاه المسلم، تصدق عندنا في المجتمعات المجتمع الذي نقول للناس في خير أمة أخرجت للناس، وإذا لسنا بخير أمة بهذا التطبيق، خير أمة سلفت مع الأخيار الأبرار الذي كان أحدهم يلقى أخاه وقد هجره وقطع قال غفر الله لي ولك، ويبدأه بالزيارة وقد وقطعه ويعطيه وقد حرمه ويحلم عليه وقد أساء إليه، هذا خير أمة كل سنة. أما يمر بأحدنا الآن 40 سنة ما يسلم على أخيه، كيف نقول؟ بالمناسبة أرجو أن نقتصد في الخصوصية الدعاء، الخصوصية بين الأمم، خصوصية الإسلام، لكن إذا لم نطبق هذا الإسلام حالا ووصفا وعملا وعبادة واعتقادا، معناه أننا لم نفعل شيئا، لأن الخصوصية هذه صارت منتهية. الخصوصية نحن نتخذها درع يعني درعا لمدافعة بعض الأفكار التي لا تناسبنا أو المشاريع التي لا نحسن القيام بها. فنحن مثل ما يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم أعلمكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. تخلص من الحضور في الملابس والأواني والأشياء. أنا في تجربتي وجدت أن من أكثر من الأشياء من الملابس والأواني والهواتف والعواجم والأقلام والأشياء التي الأشياء الشخصية سوف يصاب بالإرهاق والقلق، عليك أن تتخفف. قرأت كتاب اسمه فن البساطة، يقول اليابانيون أمتعتهم جاهزة للوسد من البيت لأنهم عندهم هزات وزلازل وبراكين، فهم يستعدون في أي لحظة من اللحظات تهتز البيت ويخرج بحجم الشارع. قال وش حياة الدنيا مثل ذلك؟ وصدق، مع أن كان في الغرب يعني ليس مسلما، فهذه الحياة الدنيا مثل ذلك. يعني إذا كنت خفيف العكس وخفيف الأساس تستطيع أن تقفي الزعيم رحلة أو أي وقت من الأوقات. حتى يقول الكاتب في نفس فن البساطة، كتاب فن البساطة، يقول إنك إذا ركبت الطائرة وأخذت معك حقائب كثيرة سوف تكون طبعا في العصر وسوف تنتظرها في المطار وربما يضيع بعضها، فتصاب بالقلق والاضطراب والحيرة، بينما لو جمعت أشيائك واختصرت في حقيبة واحدة وكانت معك الحقيبة نزلت في أول الركاب وانتهيت بدون انتظار وبدون ضياع وبدون حيرة وبدون اضطراب. وهذا مثل الدنيا، كل ما أكثرنا نحن ظن أننا سوف نتمتع كثيرا. لكن صاحب الخمسين ثوب أشد عذابا من صاحب العشرين، صاحب العشرين أشد عذابا من صاحب الثوبين. لنتقلل مع البساطة والنظام والنظافة والطيب. ترى النظافة والنظام والطيب ليس معناه الكثرة، الكثرة غير، الكثرة شيء آخر، الكثرة مع القلق والاضطراب والحيرة. هذه مما مر بنا واستفدناه في حياتنا. هنا شيء وجدته يصبح عدوى عند بعض الناس وهو أعوذ بالله النميمة، أنه ينقل الكلام وهو مزع بريد فاحش، فتجده كلما وجد كلمة مؤذية ساقطة حي أهل قالها إلى من قيلت فيه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يدخل جنة قتات فنخل النمام، الذي ينقل يا أخي ماذا نستفيد في تحطيم علاقات الناس وإشاعة العداوة بينهم والكراهية وزرع الاضطراب والاختلاف، ما نستفيد شيء. لا تنقل إلا الجميل المحبب الطيب، وإذا سمعت كلمة سيئة فتخاف عنه كأنما قال أحد. هنا رأيت في حياتي أنه ينبغي علينا أن يكون عندنا لحظات من التفكر في أمورنا المعادية والمعيشية. الذي لا يجب أخلو بنفسه ولو دقائق في اليوم سوف لن يبرمج نفسه على التفكير وسوف لن يكون عنده إصابات أو سداد في الجملة. الدقائق هذه تعيد لك توازنك، اجلس وحدك لا ترد على الجوال أو الاتصال، هذه درجة للتفكير في الآخرة، في أعمالك، محاسبة نفسك، في معاشك حتى، يعني حتى مشاريعك تحتاج إلى تفكير، إلى إعادة ترتيب الأوراق. وهذه دقائق ليست طويلة، أتقل ثلث ساعة، ربع ساعة، نحو ذلك، 10 دقائق، تفكر فيما يصلح وتفكر في الأحسن. وبالمناسبة ينبغي عليك أن تقيم الذاكرة والفاكرة عندك على التفكير في الإيجابيات، في العدل والحب والسلام والهدى والفضيلة والتقوى. لا تفكر في المآسي فتحصل المآسي، ولا تحدث نفسك بالمصائب فتحصل المصائب. أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، نظن الخير ونظن الأمل ونظن البشرى ونظن الفوز والنجاح سوف يحصل بإذن الله. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. حدثني الزمن أن من غضب عليه نسمت، لأن وجدت بعض العلماء في حياتي كسمح لهم بعض الاجتماع، وكان إذا أغضب صمت، أن تصمت وتسكت ومع الصمت، والصمت حكمة وقليل ما يفعل ذلك. أقول هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان، يحدثنا الزمان إلى فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.